شيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني شيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول انه جايز، يعني هل هو صحيح انه جايز يعني اكله وهو جاي يعني من الاشياء اللي تجري في المملكة من بلاد النصارى؟ ايوه الاصل فيها الحل لان الله باح لنا باح الكتاب. نعم. فما ياتي من بلادها الكتاب من فرنسا من لندن من كذا من بلاد النصارى فالاصل فيه الحل حتى يعلم ان هذا شيء معين ذبح على الشر، والا فالاصل فيه الحل. اما ما يجري من بلاد الشيوعيين والوثنيين فالاصل فيه التحريم حتى يعلم ما تولاه المسلمون ذبحوه ذبح شرعي او اهل الكتاب. ينبغي ان تفرق وزاره التجاره تتولى بهذا الامر تعرف على هذا الامر، نسال الله لهم التوفيق. فان الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا، فاذا تورع الانسان عن شيء واحب ان يشتري نفسه ويذبح لنفسه هذا شيء.